وكنا قد وقفنا عند المحظور. قال المصنف تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. طيب، يصير المحظور نضع ما ذكره المصنف من تعريفه ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. طيب، هذا يصير تعريف ولا حكم وأثر؟ حكم وأثر. يصير نكتب حكمه بجوار هذه الجملة حكمه. طيب، وتعريفه ما هو؟ اكتبوا ما طلب تركه طلبا جازما. طلبا جازما ترك تركه. فبهذا ننظر أي نص يأتينا فيه طلب الترك ولم ترد قرينة على عدم الجزم فهو جازم، الأصل فيه أنه جازم، فمعنى نعرف أنه هذا حرام. طيب، المصنف قال في حكمه ما يثاب على تركه، قال امتثالا. امتثالا يعني ترك الحرام ممتثلا للشرع، هذا الذي يثاب على تركه ويعاقب على فعل. لما قال ويعاقب على فعل، إذن فاعل الحرام يعاقب وجوبا أم هو يستحق العقاب وهو في المشيئة؟ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وعاقبه، هو في المشيئة. إذن هذه الكلمة وهذه الجملة عليها اعتراض. طيب، إذن نكتب في الكلام الجاي ويكفي في صدق واحد، ونضع عنوان جانبي جواب إشكال، سيجيب عن هذا الإشكال بجوابين مثل ما فعل في الجواب عن إيش؟ عن الواجب، نفس الإشكال كان وارد في الواجب. هناك قال ويعاقب على تركه، قال ويكفي في صدق العقاب، هذا الجواب الأول واحد، وجوده يعني العقاب لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. وجوده العقاب لواحد، معنى أنه إذا عوقب عاص واحد، عوقب على المعصية عاص واحد، يصدق أن يقال يعاقب على تركه، ولو عف يعاقب على فعل، ولو عفي عن غير هذا العاصي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: ويجوز أن يريد، ضعوا رقم اثنين وافتحوا قوس، ويترتب العقاب على فعله، أغلقوا القوس، يعني أن يستحقه، يعني هو مستحق للعقاب، كما عبر به غيره، يعني غير من؟ غير الماتن، المصنف الماتن صاحب المتن، فلا ينافي العفو. إذن إذا أراد بيعاقب على فعل يعني يترتب على فعله العقاب، فهذا لا يتنافى مع العفو عن البعض. انتقل بعد ذلك، قال المكروه. طيب، اقرأ يا شيخ. والمكروه ما هو من حيث وصفه بالكراهة؟ والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. كذلك نقول هذا حكمه، يثاب على تركه امتثالا، إذا ترك المكروه امتثالا لأمر الله فهذا يثاب، ولا يعاقب على فعله. ما يعاقب على فعله. وتعريفه ما هو؟ سبق أن قلنا ما طلب تركه طلبا غير جازم. طلبا غير جازم. انتقل بعد ذلك إلى الصحيح. قال والصحيح. والصحيح من حيث وصفه بالصحة فيتعلق به النفوذ ويعتد به، لأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. طيب، كيف عرف الصحيح؟ قال ما يتعلق، ضعوا هذا بين معكوفتين، ما يتعلق به النفوذ. الصحة يتعلق بها النفوذ، فإذا كان الأمر صحيحا معناه هو نافذ، يكون نافذا. ويعتد به، أغلق المعقول ويعتد به، يعني الصحة إذا حصلت في الأمر فالأمر نافذ ومعتد به، يعتد بهذا الأمر. طيب، متى يكون نافذ ومعتدا به؟ قال بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا، يعني إذا جمع ما يعتبر فيه شرعا. طيب، وش هو اللي يعتبر فيه شرعا؟ يعني إذا استجمع الأركان والشروط وانتفت الموانع فيصبح صحيحا يعني يتعلق به النفوذ ويعتد به. قال ما يعتبر فيه شرعا عقدا ضعوا ألف كان أو عبادة عبادة باء. إذن الصحيح قد يكون عقدا وقد يكون عبادة. عقد مثل عقد عقود البيع أو عقود المعاملات أو عقود النكاح، أو عبادة كالصلاة والصوم والحج وهكذا والزكاة وغير ذلك. طيب هذا أشبه بالحكم، هذا أشبه بالحكم، لأنه كيف أصل إلى أن هذا صحيح ولا غير صحيح؟ اكتبوا في تعريف الصحيح، قيل في تعريف الصحيح ما وافق الشرع مما يقع على وجهين، ما وافق الشرع مما يقع على وجهين. كيف يعني؟ يعني الأمر الذي يقبل أن يكون أن يقبل أن يقع على وجهين، وجه موافق للشرع ووجه لا يوافق الشرع، فيصير هذا الذي يدخل فيه الصحة والبطلان، الصحة والفساد أو البطلان، فإذا وافق الشرع يسمى صحيح، وإن لم يوافق الشرع يسمى باطل أو يسمى فاسد. إذن ما وافق الشرع لكن بشرط أن يكون مما يقع على وجهين، يعني يقبل أن يكون، يقبل أن يقع على وجه، على وجه أو وجه آخر، يقبل الوجهين، يقبل أن يقع موافقا للشرع ويقبل أن يقع غير موافق للشرع. ما وافق الشرع مما يقع على وجهين، قولهم مما يقع على وجهين، الوجهان هما موافقة الشرع ومخالفة الشرع. هذا الوجه، هذا الوجهان، يعني البيع ممكن يقع موافق للشرع ويمكن يقع مخالف للشرع، فإن وقع موافقا لهذا قيدوه. بعضهم يقول موافقة ذي الوجهين الشرع، موافقة ذي الوجهين صاحب الوجهين ليقبل الوجهين للشرع. طيب والباطل يصير إيش؟ مخالفة ذي الوجهين للشرع. طبعا في كلام تفصيل كثير في على هذا التعريف، انتقاد ورد عليه وهكذا، ويمكن أن يحمل يعني ما وافق الشرع يعني حقيقة مش ظاهرة، ما وافقه حقيقة، لأنه يمكن أن نقول مثلا أنه الذي صلى بغير وضوء وهو ناس، هذا وافق الشرع ولا ما وافق الشرع؟ في الظاهر وافق الشرع، في حقيقة الأمر لم يوافق الشرع. فلو قلنا هو صحيح بمجرد موافقة الظاهر، إذا كيف نأمره بالإعادة إذا عرف؟ فهمتوا؟ لكن يمكن نقول هو موافق الشرع حقيقة، يعني وقع على وجه موافق للشرع في حقيقة الأمر، فعليه إذا خالف، إذا صلى بغير وضوء ثم اكتشف أنه لم يتوضأ، إذا ما وافق الشرع، وافقه في الظاهر لكن في الحقيقة لا. طيب إذا ما وافق الشرع مما يقع على وجهين، طب هل عندنا شيء لا يقع على وجهين؟ نعم، معرفة الله عز وجل ما تقع على وجهين، إما أن يعرف الله معرفة حقة وإلا فهذا جهل، ما يصير إنه، فلا يقع إيش على وجهين. طيب قال المصنف عقدا كان أو عبادة، انتقل إلى الباطل، ما هو الباطل؟ قال والباطل، قال رحمه الله والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، لأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. عقدا ألف وعبادة باء، نفس الكلام اللي مضى. إذا نضع ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بين معكوفتين، وهذا في الحقيقة هو حكمه. طيب كيف لا يتعلق به النفوذ ولا يكون معتدا به؟ إذا لم يستجمع الشروط المعتبرة شرعا أو الأمور المعتبرة شرعا، الشروط والأركان والواجبات وانتفاء الموانع، إذا عفوا إذا لم يجمع ولا إذا استجمع؟ إذا لم يجمع، إذا لم يجمع الأركان أو الشروط أو الواجبات، إذا كانت له واجبات أو وجدت موانع، فهذا هو الباطل، فهذا الذي لا يعتد به ولا يترتب عليه نفوذ. اكتبوا تعريفه، ما خالف الشرع مما يقع على وجهين، ما خالف الشرع مما يقع على وجهين، ما هما الوجهان؟ يعني ما كان قابلا لوجهين، يقبل أن يقع موافقا للشرع ويقبل أن يقع مخالفا للشرع، فإذا وقع على الوجه المخالف كان باطلا، وإذا وقع على الوجه الموافق كان صحيحا. طيب قال المصنف والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، العقد يتصف بالنفوذ واحد، والاعتداد اثنان، يعني أن العقد يمكن أن نصف العقد بأنه نافذ وأنه معتد به. كيف يكون نافذ؟ نافذ يعني لأنه صحيح فهو نافذ، يعني لا يرد، ويعتد به فتنبني عليه آثاره. إيش الآثار التي تنبني على عقد النكاح؟ حل الزوجة، وجوب النفقة عليها، وجوب القسم إذا كان متزوج عليها، وهكذا أحكام كثيرة. طيب ما الذي ينبني على عقد البيع؟ انتقال الملكية، انتقال الملكيات، طبعا السلعة تنتقل والثمن تنتقل ملكيته إلى البائع وإلى المشتري. طيب ما الذي يترتب على صحة البيع أيضا؟ جواز التصرف في السلعة، جواز التصرف في السلعة، انتقلت ملكيته إليه، وهكذا. طيب ما الذي يترتب على عقد الإجارة؟ كذلك جواز الانتفاع بالعين، وهكذا. ثم قال: والعبادة تتصف بالاعتداد فقط. ضعوا رقم واحد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط. قال اصطلاحا، يعني في الاصطلاح، هذا اصطلاح طبعا، أن يقال العبادة تتصف بالاعتداد، يعتد بها، لكن ما يقول نافذة، والعقد يقول نافذ ومعتد به. واللي ينبني على هذا إذا اعتد بالعبادة معناه أنه صاحبها، أن صاحبها لا يطالب بإعادتها مرة ثانية. طيب لا يطالب بالقضاء. أكمل يا شيخ، انتقل الآن إلى مسائل أخرى تتعلق بالعلم، أو نقول إيش، إدراك، الإدراك، أنواع الإدراك. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم. طيب ضعوا، اسمعوا، ضعوا عند الفقه خط، وعند فوقه يعني، وعند العلم خط. هو الآن يريد أن يبين العلاقة بين الفقه والعلم، أي الأمرين أعم، الفقه ولا العلم؟ قال العلم. وأيهما أخص؟ الفقه. طيب لماذا؟ قال لصدق العلم. أكمل يا شيخ. لصدق العلم بالنحو وغيره. فكل طيب. فقه علم، فكل فقه علم، وليس كل علم فقه. نعم، كل فقه هو ضمن العلم، وليس كل علم هو فقه، قد يكون علم آخر، حديث ولا تفسير ولا علوم أخرى غير ذلك. طيب الآن سيشرع في تعريف العلم. المبحث القادم هذا اللي هو ما هو؟ اللي هو أنواع الإدراك. الإدراك مختلف، إدراكك أنت للأشياء مختلف، فهناك أشياء تدركها إدراكا قطعيا مطابقا للواقع فهذا له اسم، وأحيانا تدرك أشياء إدراكا ليس قطعيا، وإنما يغلب عليه، يعني يغلب فيه الإدراك ولا وليس بقطعي، هذا له اسم آخر، وأحيانا يسمى الظن طبعا. وأحيانا الإدراك يكون متردد بين شيئين متساويين فهذا الذي يسمى الشك، فهمت؟ وأحيانا يكون الإدراك لشيئين أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح يسمى الظن والمرجوح يسمى الوهم، واضح؟ وأحيانا يكون الإدراك مخالف للواقع فهذا يسمى إيش؟ يسمى الجهل. تبيهم يسمى الجهل، على قول طبعا يسمى الجهل، ولا هو بعضهم لا يسميه، يخرجه من الباب. طيب هذا بس يعني تصور إجمالي عن الباب اللي سنقرأه الآن. دعونا نقرأ الآن العلم. أول شيء سنبدأ بالعلم، وضعوا رقم واحد داخل مربع عند كلمة العلم، داخل مربع. ولما نقول مربع يعني شرط أنه يكون داخل مربع. ليش؟ لأنه حتى نعرف أن الأم الأنواع، لأن أنواع الإدراك التي سيذكرها المصنف ستة، العلم واحد، ثم الجهل البسيط اثنين، ثم الجهل المركب ثلاثة، ثم الظن أربعة، ثم الشك خمسة، ثم الوهم ستة. طيب نبدأ بالعلم أولا. قال العلم ما هو؟ معرفة المعلوم. قال رحمه الله: والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. طيب، قال معرفة المعلوم يعني إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع. أصبح العلم ما هو؟ معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، يعني معرفة المعلوم معرفة مطابقة للواقع. طيب، مثل ماذا؟ مثل لذلك كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. الإنسان ليتصور أن الإنسان حيوان ناطق، ما معنى حيوان؟ حيوان يعني كائن حي، هذه ما هي سبة، هذه أي لو قيل لك أنك حيوان ناطق لا تزعل، لو قيل حيوان فقط تحتمل، لو قيل حيوان غير ناطق معناه هذا إدخال في فصيلة ليش الحيوان بالمصطلح، دخلت في فصيلة الحيوان غير الإنسان. حيوان ناطق، ناطق يعني مفكر، وهذا الفرق بين الكائنات. طيب، الإنسان حيوان يعني كائن حي لكنه ناطق يعني مفكر. طيب لو قلنا حيوان صاهل، هذا سيصدق على إيش؟ صاهل الحصان. طيب، وإذا قيل حيوان ناهق معناه ليش؟ الحمار. طيب، قال كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق، افهم الكلام الآن. لو كان الإنسان، لو أي إنسان يعني تصور أن الإنسان هو الحيوان، هذا تصور مطابق للواقع ولا غلط؟ الإنسان عنده هو الحيوان فقط، يصير هذا التصور صحيح ولا تصور باطل؟ مطابق للواقع ولا مخالف للواقع؟ مخالف. كيف؟ لأنه معناه أن هذا الذي يفكر بهذه الطريقة ويعتقد أن الإنسان هو الحيوان، معناه إذا شاف حمار في الشارع يعتقد أنه هذا إنسان، وإذا شاف حصان اعتقد أنه إنسان، وإذا شاف دواب اعتقد أنه إنسان، ولو شاف حية ولا يعني كل ما فيه روح وحياة هو إنسان عنده، صح ولا لا؟ فلهذا هو يعتبر إدراك غير مطابق للواقع. طيب، انتقل بعد ذلك إلى الجهل. قال: والجهل، ركزوا معي الآن، الآن أنا سأشرح الموضوع قبل قراءته. الجهل ما هو؟ عندنا المصنف سيذكر الآن قولان في تعريف الجهل. هل الجهل هو عدم التصور أصلا، أم التصور الذي يخالف الواقع؟ فهمت الفرق؟ فهناك قول يقول إن الجهل هو تصور الشيء مخالف للواقع، الجهل هو تصور الشيء مخالفا للواقع. مثل ما قلنا الحيوان، الإنسان هو الحيوان فقط، أو الإنسان هو الجسم فقط، هذا أسوأ، لأنه الحيوان الإنسان هو الجسم معناه أن القلم إنسان، إذا قلنا الإنسان هو الجسم كل جسم سيصدق عليه أنه إنسان، فهذا غير مطابق للواقع. نلم الشمل مرة ثانية، ما هو الجاهل؟ الجاهل قلنا قولان، القول الأول ما هو؟ تصور الشيء على خلاف الواقع، تصور الشيء على خلاف الواقع، واضح هذا؟ هذا القول الأول، إنه الجاهل هو تصور الشيء على خلاف الواقع، وما عندنا إلا جاهل واحد وهو تصور الشيء على خلاف الواقع، اتضحت هذه؟ طيب، على هذا القول عدم تصور الشيء أصلا إيش يسمى؟ جاهل ولا لا يدخل في الجاهل؟ لا، ما يدخل في الجاهل أصلا. على هذا القول ما في عدم تصور الشيء، معناه هذا ما يسمى جاهل، لأنه ليس بإدراك أصلا، ما دخل في الإدراك. فهمت المسألة ولا لا؟ هذا لا يدخل في الإدراك، وأنا نسيت أغلق هذا. طيب يا شيخ، نلم الشامل مرة ثانية، القول الأول في الجاهل أن الجاهل هو تصور الشيء على خلاف الواقع، معناه أنه عدم تصور الشيء أصلا لا يسمى جاهل، ولا هو من أجزاء المعلوم، معناه سنحذف شيء اسمه، وكنا قلنا جاهل بسيط وجاهل مركب، ما عاد في جاهل بسيط ولا جاهل مركب، فيه هو جاهل واحد. واضح؟ تصير الأقسام الإدراك كم؟ أنا أول قلت لكم 6 يا ناس، الحين حذفنا واحد صار كم؟ صارت 5، وهي العلم والجهل والظن والشك. تهينا منها هذه الطريقة. طيب إيش يعني عدم التصور؟ تصور خلاف الواقع. خذوا مني الآن، لو سألت وقلت مثلا ما حكم كذا، أي مسألة شرعية ما حكمها، سألت أخوين، فالأخ الأكبر لأنه عاقل إيش قال؟ قال لا أدري ما أعرف. يصير هذا إيش؟ هذا تصور الشيء على خلاف الواقع ولا عدم التصور أصلا؟ هذا عدم التصور أصلا على القول الذي ذكرناه، جاهل ولا ليس بجاهل؟ ليس بجاهل. طيب ما تعرف؟ قال ما أعرف. طبعا الأول ما يعرف، يمكن الثاني يعرف. فسألت الأخ الأصغر ما حكم كذا، فأفتاك بفتوى خاطئة، أعطاك فتوى ما قال بها أحد من أهل العلم أصلا. إذن هذا نقول عدم إدراك الشيء ولا إدراك الشيء على خلاف الواقع؟ طيب ماذا نسميه؟ جاهل. بالله عليكم مين أشرف، الأول ولا الثاني؟ الأول. قال ما أعرف فلم نصمه حتى بالجهل، وعلى الثاني وصمناه بالجهل. طيب على الأول وقع في المحذور وتعرض للإثم ولا لا؟ والثاني تعرض. عشان كذا أحسن شيء الإنسان يكثر من لا أدري، ما أعرف، الله أعلم. فهمت عليه؟ ما هو عيب، العيب لما تقول أدري وأعلم وأنت ما تعلم، هذا العيب. فهمت؟ وكما ذكرت قبل كذا قلت الناس يفرون من عدم الإدراك إلى الجهل، إلى الجهل. هذا على القول الثاني لسه ما جينا سنأتي. يعني الناس يفرون من ماذا؟ يفرون من عدم الإدراك إلى الجهل. لو قال ما أدري أحسن، وعندما قال أدري وأفتى بغير الصواب في أي مسألة، يعني والكلام ما هو فقط في القضايا الشرعية، قد يكون في القضايا العادية. بعض الناس في كل شيء يتكلم ما شاء الله تبارك، في كل شيء، لا ما في فن لا يحسنه. طيب عندك الله يكرمك، عندك اللي يبغى ما يروح يشرب، لا تسوون لنا ربش. انتهينا من القول الأول ولا لا؟ طيب قال المصنف، أنت قرأت ولا لسه؟ طيب قال والجاهل تصور الشيء، اكتبوا ألف قبلها، يعني هذا القول الأول في تعريف الجاهل، واقرأه الآن واحضروا لي موية. أنتم ما شاء الله كلكم عندكم ماء، إلا أنا احضروا لي ما أشرب. أكمل الشيء، اقرأ. قال رحمه الله والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع. طيب هذا ألف قلنا، مثل ماذا؟ قال كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قدير. يعطيني الناس، شكر الله. كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله قديم. إيش يعني العالم قديم؟ قديم يعني غير مخلوق، وحادث يعني مخلوق، كان عدم ثم حدث. الفلاسفة الآن عندما يتصورون أن العالم، يعتقدون هكذا الفلاسفة ملاحدة، يعتقدون أن العالم، أنه كل الكون هذا قديم ليس بمخلوق، ما خلقه الله. هذا التصور وهذا الاعتقاد يطابق الواقع ولا يخالف الواقع؟ يخالف الواقع، فهو يسمى جهلا، يسمى جهل. انتهينا من هذا. انتقل إلى باء. قال وبعضهم، هذا باء القول الثاني، انتبهوا معي الآن. القول الثاني في الجهل أن الجهل ينقسم إلى قسمين، عدم الإدراك أصلا جهل بسيط، والإدراك المخالف للواقع جهل مركب. فهمت الفرق بين القول الأول والثاني؟ على القول الأول عدم الإدراك أصلا، ما اسمه على الأول؟ ها؟ على الأول ماذا يسمى؟ لا يسمى جاهل، لا يسمى، يقول هذا لا يدخل في المعرفة أصلا، ما في إدراك. وعلى القول الثاني جاهل بسيط. طيب وإدراك الشيء إدراكا مخالف للواقع على القول الأول جاهل، وعلى الثاني جاهل مركب. يعني الأخوين اللي سألناهم والأول أجاب قال لا أدري، يسميه على القول الأول إيش؟ هذا عدم ما عنده تصور، وعلى القول الثاني جاهل بسيط. والأخ الثاني الأصغر الأهوج هذا المتسرع على القول الأول جاهل، وعلى القول الثاني جاهل مركب. فهمت الآن الفرق؟ بلا أيهما أهون، الجاهل البسيط ولا المركب؟ أهون البسيط. ولذلك قلت نعيد الكلمة اللي قلناها، قلنا الناس تفر من الجهل البسيط إلى الجهل المركب. لو قال ما أدري وقع في الجهل البسيط، إن قال أدري وأجاب بإجابة خاطئة وقع في الجهل المركب. فهمت عليه؟ فهذا حمق، اللي يهرب من البسيط من الجهل البسيط إلى الجهل المركب هذا أحمق. طيب قال إيش؟ قال وبعضهم باء هذه، اقرأ الآن. وبعضهم قال رحمه الله وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب. طيب اكتبوا عند الجهل المركب اثنين داخل مربع، وجعل البسيطة ضعوا ثلاثة داخل مربع. يا مشايخ الآن على القول الثاني يصير أنواع الإدراك كم؟ ستة. ما هي؟ علم جهل بسيط وجهل مركب وظن وشك ووهم. طيب وجعل البسيط ماذا؟ عدم العلم، عدم العلم. وجعل البسيط عدم العلم بالشيء مثل ماذا؟ قال كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار. يعني بالنسبة لمن لم يعلم، أما من دخل في البحار وعلم اختلف الوضع. قال وعلى ما ذكره المصنف، من هو المصنف؟ يتكلم عن الماتن الآن الجوين. لا يسمى هذا جهلا، أما إيش يسمى؟ يسمى عدم تصور. يعني لا يسمى هذا، يعني عدم العلم بالشيء لا يسمى جهلا لعدم تصوره أصلا وعدم الإدراك، لعدم الإدراك أصلا. فهمت المسألة؟ طبعا في هذا يذكرون في كتب الأصول، يذكرون مسألة الله يسر خير شكر الله لك، يذكرون أبيات الحكيم توما، إنه هذا الحكيم توما صار يصدر فتاوى خاطئة جاهل وعنده حمار، فيقول أبيات لو أنصف الدهر كنت أركب، يقول على لسان الحمار، يعني حمار طبعا الحمار مو مكلف، يعني لو قال كلام خطأ خطأ، لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فيقول يعني الحمار صار أحسن من الجاهل المركب. طيب تفضل أكمل يا شيخ انتقل. قال رحمه الله والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. أيوة طيب لحظة انتبهوا معي، العلم الذي ذكرناه الآن اللي هو معرفة الواقع أو معرفة المطابقة للواقع، إما أن يكون ضروريا أو يكون نظري. كيف؟ إذا كان هذا العلم يحتاج إلى نظر وتأمل والاستدلال، يعني طلب الدليل والنظر في الدليل، فهذا يقال له علم نظري، علم مكتسب. أما إذا كان لا يحتاج إلى نظر واستدلال فهذا علم ضروري، يعني العلم الذي يحصل لك بالرؤية البصرية، هذا يحتاج نظر واستدلال ولا يحصل بالاضطرار؟ خلاص بالاضطرار. طيب إذن العلم الضروري ما هو؟ هو الذي لا يقع عن نظر واستدلال وإنما تضطر إلى تصديقه، مثل العلم الواقع بإحدى الحواس الخمسة، ما تراه بعينك، ما تسمعه بأذنك، أو ما ينقل إليك بالتواتر، تضطر إلى تصديقه ولا تحتاج إلى نظر وتأمل، بخلاف العلم الذي يحصل بعد النظر والاستدلال والبحث. فهمت الفرق الآن؟ الآن هذا تقسيم آخر، تقسيم للعلم. قال والعلم الضروري، ضعوا ألف عند قوله والعلم الضروري، ما لم يقع عن نظر واستدلال. نظر واحد لكن ما هي داخل مربع ولا شيء، واحد صغيرة، واستدلال اثنين، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. وهي الحواس؟ اقرأ يا شيخ. وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. نعم. فإنه يحصل، ما هو الذي يحصل؟ أي العلم بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. طيب، انتقل إلى العلم المكتسب، إيش نكتب عند العلم؟ وأما العلم المكتسب إيش نكتب؟ باء، لأن العلم هو رقم واحد وينقسم إلى ألف وباء. وأما العلم المكتسب فهو، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالعلم بأن العالم حادث. طيب، نظر واحد واستدلال اثنين، يعني متوقف على النظر متوقف على الاستدلال، وفي فرق بين النظر والاستدلال سيأتي بيانه. قال كالعلم بأن العالم حادث، إيش يعني حادث؟ مخلوق. قال فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغيير، فينتقل من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. افهموا الكلام، هذا كلام يعني قياس منطقي. فإنه موقوف على النظر، على النظر في ماذا؟ في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه، يعني فيستدل بتغيره على ماذا؟ على حدوثه. يقول العالم متغير والمتغير حادث، فالعالم حادث، هذا هو قياسه. طبعا إذا كنا نقصد أن العالم متغير، ما كان موجود ثم وجد، صحيح العالم متغير، عدم وجوده تغيره من العدم إلى الوجود، هذا دليل حدوثه، فهو يستدل. إذن هذا الوصول لهذه النتيجة، وهي أن العالم حادث بهذه الطريقة، أنه نظرنا في العالم وجدناه متغير، أجزاء منه لا تكون ثم تكون بعد ذلك، أجزاء منه تكون يعني مع عدم ثم توجد وهكذا، فهذا التغير استدل به المستدل على حدوثه. فهمت علي؟ هذا الكلام. الآن وصلنا إلى نتيجة أنه العالم مخلوق، كيف؟ بنظر واستدلال وبحث، ولا بدون ذلك؟ بنظر واستدلال، فيسمى علم مكتسب، أو يقال له علم نظري، صحيح هو مطابق للواقع. الآن صار إدراكنا للعالم، انتبهوا، إدراكنا للعالم بأنه مخلوق، هذا إدراك مطابق للواقع ولا لا؟ مطابق للواقع، لكنه حصل بعد النظر ولا بدون نظر؟ إذن نسميه علم نظري مكتسب. الآن سيبين ما هو النظر وما هو الاستدلال. قال فضل. قال رحمه الله: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. طيب، ضعوا هذا بين معكوفتين، الفكر في حال المنظور فيه. طيب، ما هو المنظور فيه في مسألة العالم حادث؟ العالم، ليؤدي إلى المطلوب، إنه حادث أو غير حادث. طيب، ما هو الاستدلال؟ قال والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. طيب، ضعوا هذا بين معكوفتين أيضا، وياليت أنكم تعتنوا بالتعريفات، هذه التعريفات الآن وضعتوها بين أقواس، حبذا لو جمعت في صفحة واحدة أو صفحتين إذا أحد يستطيع يفعل هذا، وتوزعوها على بعضكم، يصير هي تحفظ هذه التعريفات، وأعطوني هي أراجعها إذا أحببت. تفضل. والاستدلال طلب الدليل، لماذا؟ طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. طيب، الآن صار النظر والاستدلال في بينهم فرق، لكن مؤداهم واحد، فمؤداهما واحد. قال فمؤدى النظر والاستدلال واحد. ما هو هذا المؤدى الواحد؟ لاحظوا في التعريف، قال ليؤدي إلى المطلوب في الأول، وفي الثاني قال إيش؟ ليؤدي إلى المطلوب. إذن الاستدلال واحد، اكتبوا عنده، وهو العلم بالمطلوب أو ظنه، أو ظنه، العلم بالمطلوب أو ظنه، يعني الوصول للمطلوب، وهو معرفة المطلوب أو ظن المطلوب. طيب، قال، انتبهوا للكلام اللي سيأتي يحتاج إلى تركيز. قال فجمع المصنف، عندكم المصنف؟ ها؟ نسختك جيدة هذه ولا مصححة؟ المصنف عندك إيش؟ عدلوها، اللي عنده الصنف يعدلها. فجمع المصنف بينهما، بين ماذا؟ بين النظر والاستدلال، في الإثبات والنفي تأكيدا. إيش معنى هذه الجملة؟ أحد يعرف يجاوبني؟ فجمع المصنف بينهما، يعني بين النظر والإثبات بين النظر والاستدلال في الإثبات عند قوله إيش في الإثبات؟ عند قوله الموقوف على النظر والاستدلال، يعني في إثبات العلم لما قال الموقوف على النظر والاستدلال، ففي الإثبات في الإثبات جمع بينهم، وفي النفي لما قال المكتسب هو الذي ما لم يقع عن نظر واستدلال، هذا في النفي واضح. قال العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، والعلم النظري هو الذي يقع عن نظر واستدلال، ففي الإثبات وفي النفي جمع بين النظر والاستدلال تأكيد لهذا، وإلا مؤداهما واحد. أكمل الشيخ، الدليل ما هو الدليل؟ قال رحمه الله والدليل هو المرشد إلى المطلوب، ضعوه بين معكوفتين لأنه علامة عليه. طيب انتقل إلى الظن، الظن هذا رقم كم يصير داخل مربع؟ رقم كم؟ أربعة. أنا أسأل بس عشان أشوفكم معي ولا لا، ولا أنا عارف الرقم. طيب أكمل. قال رحمه الله والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز. عند المجوز، ضعوا هذا بين معكوفتين، تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز، يصير يقابله الوهم. طيب قال والشك، ننتهي منها ونشرحها سويا. قال ما والشك، هذا الشك رقم كم يا مشايخ؟ خمسة. طيب قال رحمه الله والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجود. أغلقوا المعكوفة هنا واكتبوا قلنا لكم هناك، ويقابله الوهم، والوهم راح يكون رقم ستة. طيب إيوه. الآن سيمثل، قال فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك. إيش يعني على السواء؟ يعني إذا استوى عندك هل زيد قام ولا ما قام؟ فخمسين في المية قام وخمسين في المية ما قام، يستوي القيام مع عدم قيام، يصير إيش؟ شك. يصير لو قلت، يصير أنا الآن أشك في قيام زيد وأشك في عدم قيامه، واضح؟ قال ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن. إذا ترجح عندي أنه قام يصير القول بقيامه ظن، ولو ترجح عندي عدم القيام يصير إيش؟ شك. طيب سؤال، هل فلان سافر أم ما زال في البلد؟ ها؟ إذا كان ما عندك مرجح لا لهذا ولا لذاك يصير إيش؟ يصير شك. طيب لا عندي مرجح، إيش هو المرجح؟ المرجح أن الرجال هذا مثلا سيارته غير موجودة ولم يحضر، تقول سيارته غير موجودة يمكن خربانة السيارة، طيب هو سيارته غير موجودة وما حضر معنا اليوم في الصلاة، واضح؟ والبيت مغلق، فهذه أمارات تبين أنه سافر، هو أخذ أهله سافر، هذا قطع ولا هذا ظن ترجح عندي سفر. طيب لو اني شفته بعيني وهو محمل السيارة والأولاد ومشى يصير إيش؟ هذا علم. طيب إذا كانت هناك قرائن ترجح سفر، ترجح سفره، معناه إيش؟ ظن. وإذا كان ما عندي قرائن أبدا شك. طيب مع القرائن هذه، مع وجود القرائن قلنا إيش؟ قرائن السفر، صار السفر ما هو؟ القول بالسفر ما هو؟ من أي نوع العلم؟ من أي أنواع المعرفة والإدراك؟ ظن. طيب ما رأيكم نط واحد فينا في المسجد وقال لا لا لا هو لم يسافر، مع القرائن هذه كلها لا أنا أعتقد أنه ما سافر، يصير إيش؟ هذا راح للوهم، لأن القرائن تقول كله سفر. لاحظوا أن القرائن ليست بدرجة واحدة، قد تكون قرائن ضعيفة جدا، قد تكون أقوى، قد تكون متوسطة، وقد تكون قوية جدا جدا، فهمتوا علي؟ فهذه تختلف، يعني نحن مثلنا بهذا لكنه لا، قد لا يكون هذا نفس الكلام. الآن عندما يرد عندي حديث صحيح، حديث أنظر في سنده وهو صحيح ورواته ثقات وإسناده متصل ولا شذوذ ولا علة وكذا، فيترجح عندي إيش؟ أن النبي قاله ولا ما قاله؟ قاله. يجب علي العمل به ولا ما يجب علي؟ يجب. وما فيه من عقائد يجب علي اعتقاد ما في هذا الحديث من عقائد؟ نعم يجب علي. كيف؟ هو الظن، كيف نعمل بالظن ونعتقد بالظن؟ ترى كلمة الظن كلمة الظن، كثير من الناس يسمع كلمة الظن يعني يحملها على المعنى، على معنى الشك، فهمت؟ على معنى الشك، مو صحيح. الظن له معنى محمود، اللي هو إذا كان المقصود إدراك الطرف الراجح فهذا محمود. وكثير من أعمالنا، كثير من عباداتنا، وكثير من أعمالنا الشرعية يكفي فيها غلبة الظن. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا ذم ولا مدح؟ هذا مدح. فكلمة الظن إذا أطلقت بمعنى الشك فهذا مذموم، أما إذا أطلقت بمعنى الظن الراجح فلا بأس. أنت تصلي بناء على كلام على أذان المؤذن، والآن أذان المؤذن يعني طابق الوقت قطعا ولا ظنا؟ في احتمال المؤذن ما أذن في الوقت، أذن قبل الوقت ولا لا؟ ولا لا يوجد هذا الاحتمال؟ يوجد هذا الاحتمال. وعندما يقضي القاضي بشهادة اثنين، ألا يوجد احتمال أن الاثنين هؤلاء كذبوا ولا يوجد أو أخطأوا؟ يوجد هذا الاحتمال، لكن الاحتمال ضعيف. والاحتمال القوي أنهم صدقوا، الاحتمال القوي وقوع ما ثبت ظنا فيعمل به، فهمت عليه؟ لا يقع إشكال ويأتي، لأنه كثير من يعني من الفرق، بعض الفرق لا تثبت العقائد بأحاديث الآحاد، والسبب ما هو يعتبرونها ظن. هذا معناه أنه في عقولهم وهم، ويظنون أنه هذا ظن يعني شك، أو أنه يعني ثبوته يستوي مع انتفائه، مو صحيح هذا. طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.